السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب من هذا المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. ونحن ذهبنا الدرس إلى الأحكام، والليلة مع أحكام العدد، العدة والجمع عدد. فهيا نعرف عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها. قال المادة السابعة، لأنه موضوع وضع الدساتير بالمادة. المادة السابعة في العدد، ما العدد؟ العدة هي الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج. العدة هي الأيام التي تتربص، تتمهل وتنتظر فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج في تلك الأيام ولا تتعرض للزواج، لا بالتجمل ولا بالتحصيل. ثانيا، ما حكمها؟ ما حكم العدة؟ العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة. ما حكم العدة؟ العدة واجبة مفروضة على كل امرأة فارقة، على كل مفارقة لزوجها بحياة أو موت. إن طلقها تعتد، وإن مات تعتد. ما الدليل؟ قال لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن عن الزواج ثلاثة حيض قروء. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا كتاب الله يقرر العدة ويبينها. إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عد عليها. المطلقة قبل الدخول بها لا عد عليها، وهي أن يعقد الرجل على امرأة وقبل البناء يطلقها، هل عليها عدة؟ لا عدة لها أبدا، لا عدة عليها. كما لا صداق لها إذا كان عقد عليها وفارقها قبل الدخول بها، ما لها صداق إلا إذا سمى لها فأطلقها نصفه، كما يأتي بيانه. وإنما لها المتعة. ما المتعة؟ إليكم بيانها. يقول اختلف أهل العلم في حكم النكاح، هل هي لكل مطلقة أو هي لبعض المطلقات دون البعض، ثم هل هي واجبة أو مندوبة مستحبة. والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق والصواب في هذه المسألة والله أعلم أن المسعى واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها صداق، طلقها قبل الدخول وما سمى لها صداق وجبت لها المتعة في الصداق، لصحيح قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين واجبا. البقرة كما هو صريح قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. وصريحون صراحة جميلة. والمتعة مندوبة لغير هذه من المطلقات لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ووجبت لغير المدخول بها التي لم يسمى لها صداق لأنها ليس لها سوى المتعة إذ لا صداق لها، وأما غيرها فإنه لهن إما الصداق كاملا كالمدخول بها أو نصف الصداق غير المدخول بها والتي سمي لها صداق فأخذت نصفه، فتكون المتعة غير واجبة لهن لما لهن من الصداق بخلاف الأولى التي لا صداق لها فإنه لم ينلها شيء سوى المتعة. هكذا هذا وقد اختلف وقد اختلف أيضا في مقدار المتعة كم، والحقيقة والله أعلم أنها كما قال مالك رحمه الله ليس لها حد معروف، فهي كسوة ونفقة، فعلى الموسى كسوة ونفقة كسوة ونفقة واسعة بحسب يساره، وهي على المقتر المضيق عيشه كسوة ونفقة ضيقة بحسب إقتاره وضيقه، تمشيا مع قول الله تعالى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. عرفنا المتعة لمن تجب للمطلقة بعد قبل البناء ولن يسمى لها صداق وتكون مستحبة بعد ذلك في كل مطلقة، لكن ما رأينا المؤمن يفعلون هذا. أنتم سمعتم بهذا، طلق امرأته وكساها وأعطاها ومسعها بكذا ما بلغنا، بمعنى هذا المستحب ما يفعلونه ما هو واجب، لكن لما نترك المستحبات؟ تبهتم؟ نقول ماذا نقول؟ والله لو أطلق امرأتي لم تحجب. المتعة ذكرها الله في كتابه وإلا لا؟ متى تكون واجبة؟ المطلقة قبل البناء وما سمى لها مهر متعتها واجبة ما نالها شيء، وتكون مستحبة للمطلقة بعد البناء ولو ثوب يكسوها به. المتعة مستحبة لمن سمي لها المهر وأخذت مهرها، ومع هذا يستحب أن يكرمها لأنه طلقها. هذا من كمالات الإسلام وفضائله. ثالثا حكمتها، ما حكمة العدة؟ الآن نحن ما زلنا مع العدة، نقول وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلا المطلق قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها، كما لا صداق لها وإنما لها المتعة، لقوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، لأنهن أخواتكم مؤمنات. ثالثا حكمة، وما حكمة العدة؟ قال: من الحكمة في مشروعية العدة ما يلي: أولا إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطلاق رجعيا. هذه العدة التي أعطاها الله المطلقة طلاق رجعي فائدتها ما هي؟ فسحة موجودة للزوج حتى يراجعها بدون نفقة ولا عقد ولا يفيدتين فقط. ما زلنا مع حكم العدة: أولا إعطاء الزوج فرصة وقت للرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطلاق رجعيا، أما بائنا فلا. ثانيا معرفة براءة الرحم، محافظة على الأنساب من الاختلاط. من حكمة العدة أننا نعرف الرحم فارغة وإلى مشغولة فيها ولد وما فيها حتى ننسب الأنساب إلى بعضها البعض. لو قلت لي ما العدة هذه؟ الجواب هذا: لمعرفة الرحم، هل فيها جنين أو ما فيها جنين، كيف تعرفها؟ لا بد من عدة ثلاث أشهر أو ثلاث شهور. معرفة براءة الرحم، محافظة على الأنساب من الاختلاط، لا تنقل هذا الولد إلى آخر وأبوه غير هذا. ثالثا مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج والوفاء للزوج إن كانت العدة عدة وفاة. الذي مات زوجها تعتد، لماذا؟ تشارك أهل الزوج في المصيبة ولا لا؟ ما مات أحدهم تشاركه في المصيبة. والوفاء للزوج بأنها وفت له وأنها مرأته وإلا تزوجت بعد موته. إذ كانت العدة عند عدة الوفاء، إذا كانت إن كانت العدة عدة وفاة مرة ثانية. ما الحكمة في العدة؟ أقول: مشاركة الزوجة في ماذا؟ في مواساة أهل الزوج الذين مات أحدهم، والوفاء للزوج كيف ما أتوا عاش معها دهرا ثم إذا مات قمت تزوج، لا بد أن تصل وتعتد 14 ليالي إن كانت العدة عدة وفاة. عدة طلاق رجعي له أن يراجعها كما شاء، إذا كان الطلاق باين فلا عدة. والآن أنواع العدة: أولا عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة أقراء، ثلاثة حيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا طلقت المرأة في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإذا طهرت انقضت عدتها مرة ثانية. إذا طلقت المرأة في طهر هكذا ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإذا طهرت انقضت عدتها. وإن قلنا المراد من الأقراء الإطهار كما هو رأي الجمهور فإنها تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة، إذا دخلت في الحيضة الثالثة انتهت عدتها، مع ملاحظة أنها لو طلقت في حيض لا يعتبر لها حيضة تعدد بها ذات الحيض، إذا طلقت في طهر قبل الحيض. هذا بالنسبة للحرة. أما الأمة فعدتها قرآن حيضتان فقط، وإن كانت الأشهر فعدتها شهران، لقوله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. طلاق الأمة تطليقتان ما هو ثلاثة، وعدتها حيضتان لا ثلاثة. ثانيا عدة المطلقة التي لا تحيض لكبار سنها أو صغيره، صغير ما تحيض أو كبير ما تحيض، هي ثلاثة أشهر. عدة التي لا تحيض لكبار سنها أو لصغارها عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن كذلك. هذا للحرة، وللأمة شهران لا غير كما علمتم. والآن ما عندنا إيمة، نساؤنا وأمتنا إيماء لله تعالى. ثالثا، لماذا ما لنا إيماء؟ لأن الجهاد وقف من مئات السنين، ما في جهاد، فالإيماء أسر الحرب لنأخذهم المجاهدون ويوزعون عليهم ويأتمونهم. ثالثا، عدة المطلقة الحامل، طلق وهي حبلى، وهي وضع كامل لحملها حر أو آمى. المطلقة وهي حامل متى تنتهي عدتها؟ يوم تليد، سواء كانت آمى أو كانت حرة. عدة المطلقة الحامل وهي وضع كامل حملها حرة أو آمى، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم. نص الآية. أجلهن في العدة كم؟ أن يضعن حملهن حرة أو آمى. رابعا، عدة المطلقة التي تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف أو غير معروف، فإن كان انقطاع حيضها لسبب معروف وذلك كرضاع أو مرض فإنها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وإن طال الزمن، وإن كان لسبب غير ظاهر اعتدت بسنة تسعة أشهر مدة الحمل وثلاث أشهر للعدة، والأمة تعتد بأحد عشر شهرا لقضاء عمر بن الخطاب بها بهذا بين الأنصار والمهاجرين، ولم ينكه منكر. خامسا، عدة المتوفى عن زوجها وهي للحرة أربعة أشهر وعشرة أي ليالي، وللأمة شهران وخمس ليالي على النصف، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآن على النصف، أربعة شهران وخمس ليالي. سادسا، عدة المستحاضة وهي التي لا يفارقها الدم، فإذا كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة أو كانت لها عادة تعرفها فإنها تعتد بالأقراء، وإن كان دمها غير مميز ولا عادة لها كمبتدئة اعتدت بالأشهر ثلاثة أشهر كالآيس من الحيض والصغير من الحيض، وهذا الحكم مقيس على حكمها في الصلاة. ما حكمها في الصلاة؟ إذا ما يتميز الدم وعند أيام تعتد تاتي هي العادة، إذا وصلتها وقفت عن الصلاة والصيام، انتهت صامت وصلت، ما لها أبدا عدة ولا تميز، هكذا لا تصل. سابعا، عدة من غاب عنها زوجها ولم يعرف مصيره من حياة أو موت. امرأة غاب عنها زوجها ما يعرف مصيره حيا أو ميت، كيف تعتد؟ فإنها تنتظر أربع سنوات من يوم انقطاع خبره، من يوم انقطع الخبر، كان يراسلها من يوم انقطاع الخبر تعتد أربع سنوات، ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة. أقول: الذي ذهب زوجها إلى بلاد ما وما عرفت حاله ومن اتصل بها فإنها تنتظره ولا تطالب بالزواج أربع سنوات من يوم انقطاع خبره، ثم تعتد بعد ذلك كمن مات زوجها أربعة أشهر وعشر أيام. سيأتي حكم إذا رجع. قال: تداخل العدد، إذا رجع أو ما تزوجت لا شيء أبدا، يعود إليها بعقله الأول، لكن إذا تزوجت وجدها متزوجة، إن أرادها يطلقها الذي تزوجها والمهر تدفع المرأة، وإن لم يريدها فذلك له ذلك. نعم. وتعتد قطعا. خامسا، تداخل العدد، دخل العدة في العدة أو دخول العدة في العدة. قال قد تتداخل العدد، وذلك فيما يلي: أولا مطلقة طلاقا رجعيا ومات مطلقها أثناء عدتها، فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فتعتد 14 من يوم وفاة مطلقها، لأن رجعية لها حكم الزوجة ولا لا بخلاف البائن، فلا تنتقل عدتها إذ الرجعية وارثة والبائن لا إرث له. مرة ثانية، تداخل العدد، أولا مطلقة طلاقا رجعيا ومات مطلقه أثناء عدتها، فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة وإلى أي نعم، فتعتد 14 من يوم وفاة مطلقها، لأن الرجعية لا حكم الزوجة ولا لا بخلاف البائن طلاقها، فلا تنتقل عدتها أبدا إذا الرجعية وارثة والبائن لا إرث له. الرجعية تارث لو مات زوجها والبائن لا إرث لها. ثانيا، مطلقة اعتدت بالحيض فحارت حيض أو حيرتين ثم آيست من الحيض، فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر، فتعتد 3 كان تعتد بالحيض لكن انقطع حيضها تعتد بالأشهر. مرة ثانية، مطلقة اعتدت بالحيض فحارت حيض أو حيضتين ثم آيست من الحيض، فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر 3. ثالثا، مطلقة صغيرة لم تحيض بعد أو كبيرة آيسة من الحيض اعتدت بالأشهر، فلما مضى شهر أو شهران من عدتها رأت الدم، فإنها تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض. هذا فيما إذا لم تتم العدة بالأشهر، أما إذا تمت العدة ثم جاء الحيض فلا عبرة به إذ عدته قد انتهت. رابعا وأخيرا، مطلقة شرع مطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو الأقرار وأثناء ذلك ظهر لها حمل في بطنها، فإنها تنتقل إلى الاعتدال بوضع الحمل، ما تتد بالأشهر، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مرة ثانية، مطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو بالأقرار وأثناء ذلك ظهر لها حمل في بطنها، ماذا تفعل؟ فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل، تنتظر لما تلد تنتهي عدتها، وذلك لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد. تنبيهان، لأنك احتاج إلى وقت، لا بد احتاج إلى وقت. هذا والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: إذا مات رجل عن امرأته وقبل انقضاء العدة بيومين جاء من يخطبها، فهل لها أن تتزوج؟ أعيد السؤال. مات رجل عن امرأته وقبل انقضاء العدة بيومين فقط جاء من يخطبها، فهل لها الزواج؟ ابن سليم يقول: مؤمنة مات زوجها والعدة 14 ليالي، قبل انتهاء العدة بيومين أو 3 جاء من يخطبها، هل تتزوجه؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، وقد عصى وفعل حرام ولا تتزوجه. نعم، لا تخطب إلا بعد انقضاء عدتها تماما. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن الحكمة في كون عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة. سائل كريم يقول: ما الحكمة في كون عدة الأمة نصف عدة الحرة وديتها كذلك نصف الدية؟ قضى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة مستعملة مستخدمة، مهمتها العمل وإلا لا، ما نطولها عدة ونمنح من العمل بخلاف الحرة ما تعمل. هذه الحكمة، الأمة تستعمل وإلا لا؟ إذا ربطناها أربع أشهر وعشر أيام منعناها من عملها، ما دامت شغيلة خفف الله عنها بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن زواج المتعة. سائل كريم يسأل عن زواج المتعة، هل تعرفون ما زواج المتعة؟ المتعة هو أن يخطب الرجل امرأة من أبيها أو من أخيها أو من عمها على أن يتزوجها ليبقى معها أسبوعا يتمتع بها، أو أسبوعين أو شهر أو سنة ثم يفارقها، هذا زواج المتعة، وهو زنا وحرام بالإجماع، ولا يلتفت إلى الروافض الذين يقولون بزواجه وغيرهم، حرمه رسول الله في خيبر تحريم كاملا. ثم دائما نقول أنا تعالى: من منكم أيها الفحول يرضى من رجل يخطب في ابنته ولا يقول أريد أن أطلقها ويزوج بها فلما يفتض بكارتها يطلقها؟ فيكم من يرضى عن هذا؟ يبتسم ويضحك، لا يود أن ضربه أو سخطه. كيف يجوز هذا؟ لا يحل أن تتزوج زواجا تريد أن تقضي حاجتك بهذا المرأة شهر شهرين عام عين ثم تطلقها، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: هل على الزوج الرجل هل عليه عدة، ومتى وكيف تكون؟ بهلول يقول: إذا كان على المرأة عدة ورجل ما عليه عدة، الرجل في بطنه جنين يعني يحيط مع عدته، الرجل حر طلق هذه المرأة يتزوج أخرى، ماتت هذه المرأة يتزوج أخرى، لا عدة على الرجل. ماذا فضيلة الشيخ لو كان تحته أربعة اجلس الشيخ ماذا لو كان الرجل تحته أربعة؟ نعم نعم نعم، لطيفة ذكروني بها. متى يعتد الرجل تحته أربع نسوة؟ انتبهتم؟ وطلق واحدة وأراد أن يتزوج أخرى، لا يتزوج إلا بعد أن تنتهي عدة المطلقة. هل العدة للمطلقة ما له؟ هو فقط يمنع من أن يتزوج. تزوج أربعة أليس كذلك؟ أراد أن يطلق واحدة ويتزوج أخرى، هل يجوز بمجرد ما يطلق هذه يأتي بالأخرى؟ لا يجوز حتى تنتهي عدته، حتى يصبح تزوج أربع نساء ما هو خمسة. ثانيا، تزوج فتاة وطلقها وأراد أن يتزوج أختها، لا بد من العدة حتى لا يجمع بين الأختين موضعين هكذا عند أهلهم. نعم. ما هي عدة على رجل يعني موقوف ورجل يقف فترة معينة؟ نعم. جزاك الله خيرا. بالنسبة للأشهر، أشهر المعتدة، هل هناك فرق إن كانت 30 يوما أو أقل 29؟ سائل كريم يقول: المعتدة بالأشهر إذا كان الشهر الأول ناقصا في 29 يوما والثاني كذلك، تعتد بالأيام أو بالأشهر؟ تعتد بالأشهر، وإن نقص الشهر وكان 29 فلا حرج، وإن اعتدت بالأيام فلا بد من 30 يوما في كل شهر. جزاكم الله خيرا. يوجد فضيلة الشيخ ما يسمى بزواج المسيار. بزواج المسيار. المسياخ بالراحة. المسيار نعم، وهو زواج يتم بعقد وشهود، ولكن المرأة تبقى في بيتها أو في بيت والدها، وهو يسير عليها حسب اتفاقهم بعد شهر أو بعد أسبوع أو كذا. يسأل عن سائل كريم يقول: حدث في هذه الأيام حادث وهو زواج المسيار، لا يوجد في كتب الفقه أبدا ولا الحديث ولا التفسير. زواج المسيار، ما زواج المسيار؟ يخطبك في ابنتك أو أختك ويقول لها ابقي في بيت أبيك وأنا أزورك كل شهر مرة، تبقى في بيت أبيها. إذا وافق أبوها والنفقة ينفقها هو ورضيت هي بذلك يجوز، فإن لم ترضى هي لا يجوز أن يلزمها، أن يلزم أبوها بذلك. لماذا؟ لأن فيه ظلم لها واعتداء عليها. لكن إذا رضيت هي أن تبقى في بيت أهلها ورجل يأتيها في الأسبوع مرة أو مرتين سواء عنده زوجات أو لا زوجات له، ورضي بذلك وليها وكان ينفق عليها الزوج، فلا حرج بحسب رضا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: جاء في كتاب الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يقول: كيف يكون التعريض هنا؟ المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تخطب أبدا حتى تنتهي العدة، لكن الخطبة زوجني كذا أرغب في ابنتك في أختك بهذا اللفظ لا يجوز. لا يجوز. الكناية: يا إبراهيم لي حاجة عندكم، ما يعرف سيارة ولا بعير ولا مال ولا، لي حاجة عندكم. فبس هذا هو التعريض. أما أن يقول كذا باللفظ الصريح لا يجوز. لا يجوز. لكن بالكناية يجوز: لي عندكم حاجة، لا أنا أرغب فيكم يا إخواني، أنا أحب هذه الأسرة، يكفي هذا الكلام. كناية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ينكر الكثير من العلمانيين وغيرهم تعدد الزوجات واعتبار ذلك تخلفا ورجعية، فكيف نرد عليهم؟ سائل كريم يقول: إن كثير من العلمانيين الذين كانوا بالأمس شيوعيين ومسخ اليهود الشيوعية ومحوها لأنهم هم الذين أوجدوها وصنعوها وحولوها إلى العلمانية، هؤلاء العلمانية لن يقول كل شيء العلم. يا عبد الله اتق الله، اسكت، العلم. لا حجاب ولا ولا ولا قطع يد ولا، العلم هو كل شيء. هؤلاء العلمانيون لعنة الله عليهم، وهم ملاحدة لا يؤمنون بالله، كفرة، شر من الشيوعيين أقبح منهم. يقول هذا الشيوعي العلماني: ينكرون الحجاب، تعدد الزوجات، هذا الكلام باطل باطل، وهم كفار لا يقبلوا كلامهم أبدا. نقبل كافر يقول لا يجوز كذا وكذا والإسلام يجيد ذلك، لعنة الله عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في بعض البلاد الإسلامية يوجد العبيد والإماء حسب ما يذكر أهل البلاد، فهل لنا أن نشتري منهم سواء للعتق أو للامتلاك؟ أعيد. يقول هذا السائل: يوجد في بعض البلاد الإسلامية العبيد والإماء. سائل كريم يقول: إنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية عبيد، ذكور وإناث، إماء وعبيد، فهل يجوز لنا أن نشتري منهم؟ إن صح ذلك وثبت بيقين أن هؤلاء العبيد امتلكوهم بالحق بالجهاد لا بأس، وإذا كان مجرد دعوى والواقع أين الجهاد كما قدمنا من يوم ما استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وعثمانيا، بقي جهادنا، من أين يأتي الجهاد؟ على كل حال الحكم الشرعي هو هذا، من ثابت أنه رقيق عبد يجوز بيعه وشراءه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، وسؤال حرج فضيلة الشيخ ولكنه قدمه الأخ ويريد أن تجيبون عليه، نرجو تصحيح الخطأ الشائع يقول بين الناس، وهو أنه كل من هو أسود اللون يعتبر عبدا، جزاك الله خيرا. السائل الكريم يقول إنه شائع بين الناس أن كل من كان جلده أسود هو عبد، هل هذا شائع؟ سمعتم بهذا قبل اليوم؟ والله ما سمعنا ولا عرفنا هذا. فالعبد يكون أبيض كالروسي كالإيطالي، ويكون أسود كالمغربي والنيجيري. هذا كلام باطل. العبد المملوك لما علمنا أننا إذا جاهدنا وأسرنا العدو الذين بين أيدينا عبيد لنا، يقسمهم نام المسلمين ويباعون ويشترون ويسلمون ويدخلون في الإسلام، وأكثرهم دخلوا في الإسلام سواء كانوا بيض أو كانوا أسود. ليس العبد هو الأسود دائما، كلام باطل هذا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، هل يستطيع الرجل أن يتزوج أو يعقد على امرأتين في وقت واحد؟ سائل يقول هذه الأسئلة كلها ما تقع من باب الفرض والتقدير، أحسن من الجلوس في المسجد. ماذا يقول؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأتين في عقد واحد في جلسة واحدة؟ يجوز يتزوج ثلاثة أو أربعة، لكن من يفعل هذا؟ من يعطيه ابنته ويتزوج معها أخرى؟ الجواز يجوز، أما إذا كان عنده ثلاثة الرابعة لا بد وأن يتزوجها. فإذا طلق الواحدة كما قدمنا من الأربعة لا يتزوج حتى تنتهي عدة العدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أو يسأل عن المحافظة على 40 فرضا في المسجد النبوي وعن صحة الحديث. سائل كريم يقول، وهل هو خاص بالرجال أم للرجال والنساء؟ حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لم تفت صلاة كتب الله له براءة من نفاق وباء من عذاب. أولا، هل هذا الحديث صحيح؟ ثانيا، هل النساء يدخلن في هذا الأجر؟ الجواب، النساء يدخلن إذا صلينا 40 صلاة يثبن على ذلك. يبقى الحديث حسن، ما هو صحيح لكن حسنه بعض أهل الحديث وفي فائدة عظيمة. والحديث الصحيح من صلى في جماعة 40 يوما في أي بلد، من صلى في جماعة 40 يوما كتب الله لو براء من النفاق وبراء من العذاب. أما المسجد النبوي، حديث من صلى في 40 صلاة موجود في السنن ولكنه ضعيف، والعمل به خير كثير. من استطاع أن يصلي 40 يوما و40 صلاة فليفعل، والمرأة تثاب على صلاة المسجد كما يثاب الرجل. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل، انتشرت ظاهرة الباس أو تلبيس الخطيب لخطيبته خاتم الخطوبة قبل عقد القران، فهل هذا من السنة في الشيء؟ خاتم ايش؟ الدبلة. سائل كريم يقول، لقد شاع، انا اقول في الديار المصرية ما هو في الديار المملكة السعودية ولا في غيرها، لان هذا من عمل الاقباط النصارى في مصر، يسموها الدبلة فانا نسميها الزبلة. لما يخطب قبل ما يتزوج بها يعطيها خاتم، هذا الخاتم لو تنزع او يموت الزوج او تموت يؤلهونه والعياذ بالله. هذه بدعة منكرة، ما يصح هذا ولا يجوز بين المسلمين ولا نقلد النصارى فيه. تعرفون الدبلة؟ خاتم يعطيها قبل ما يتزوج بها تجعله حتى لا تفارقه ابدا في نظره. بدلا ما يدعو الله ويحسن إليه ويصلح حاله حتى لا تفارقه يعول على الخاتم في يدها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعد أن أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، من هم هذا الفريق الذين يردون المؤمنين إلى كافرين؟ كان اليهود في المدينة، وبالأمس دارسنا هذا، كان اليهود في المدينة ويراقبون المسلمين في الكفر والعودة إلى دينهم الجاهلي، أخبر تعالى بهذا: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وإلى الآن إطاعة اليهود والنصارى في أي مسائل الدنيا تسبب العياذ بالله الخروج من الإسلام. كشف الوجه للنساء وترك الحجاب، من أين جاء هذا؟ من أحمد بن حنبل، من مالك، من أبي حنيفة، من المسلمين، والله من اليهود والنصارى والعلمانيين. تعطيل الشريعة، قطع اليد للسارق، قتل الزاني، رجمه، من هذا؟ من صرف المسلم عنه؟ والله اليهود والنصارى. استجبنا لهم ففعلوا ما فعلوا بنا إلا ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن ختان المرأة، هل هو وارد في السنة؟ سائل كريم يسأل عن ختان المرأة، هل هو واجب أو سنة؟ الجواب: ختان المرأة مشروع جائز، إن كانت تنتفع به ختنوها، ما تنتفع ما ختنوها. ورسول قال: خفاض المرأة مكرومة، خفاض المرأة مكرومة، لأن ذيك القطعة إذا نزعت يستفع فرجها ويحصل للولادة والجماع، وخاصة إذا كانت سمينة من نوع غليظ الجسم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أو يسأل، أو هي سائلة تسأل عن حكم إزالة المرأة لشعر وجهها دون الحواجب. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة إن نبت الشعر في وجهها يجوز لها نزعه ما عدا الحاجبين؟ الجواب: الحاجبان لا يجوز قصهما أبدا، إنها وصل عن ذلك، فإن وجد شعر في الوجه لا أن تنزعه ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن كفارة الوشم مع أنه فعله في صباه عن جهل. الوشم ما هو كفارة؟ السائل يسأل عن الوشم وعن كفارته. ما الوشم هذا؟ أن يضع في وجهه في يديه صورة ولو ذبابة بإبرة خاصة زرقاء تصبح في جسمه وشمة، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. كفارته أن يمسحها ويزيلها إن استطاع، ما استطاع لا حرج عليه. من استطاع أن يزيل الوشم يزيله، ما استطاع يكفي الاستغفار والندم وعدم العودة له. جزاكم الله خير. هذا السائل له عدة أسئلة نأخذ منها. سؤاله الأول يقول: هل يجوز للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الشهادة في مسجد نبيك وفي بلد رسولك؟ أعد: اللهم إني أسألك الشهادة في مسجد نبيك وفي بلد رسولك. بهل يقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الشهادة في مسجد نبيك. أنت عمر بن الخطاب، وهل عمر كان يسأل هذا في المسجد؟ كان يقول: اللهم أسألك شهادة في سبيلك. حفظ تقول: هذه الشهادة في إيران وفي فارس، كيف تكون هنا يا عمر؟ قال: اسكتي. وشاء الله أن يستشهد في محراب رسول الله. أما أنت الآن تقول اسأل شهادة في مسجد رسولك، هذا كلام لا يقوله ذو علم ومعرفة. اسأل شهادة عامة في أي مكان، في بلد رسولك، في بلد رسولك في المدينة، يعني بمعنى يعلن الحرب عن الناس ويموت فيها لعنة الله عليه. يعني يستشهد الشيخ كلام باطل هذا، أن يموت في المدينة، ويسأل الله أن يتوفى في المدينة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. هكذا اسأل ربك: اللهم إني أسألك موتا شهادة بسببك وموتا بمدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل أعمل في شركة يعمل فيها المسلمون والكافرون ويلتبس علي الأمر عندما أسلم عليهم فماذا أفعل؟ سائل يقول أنا أعمل في مؤسسة والعمال المسلمون وكافرون وأحيانا أسلم عليهم ولا أميز بين هذا وهذا، لا بأس عليك ولا حرج. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل يا شيخ هل صحيح أنك إذا ذهبت إلى جدة لإلقاء الدروس والمحاضرات أنك تكره أن تبيت فيها ولماذا؟ أن تبيت فيها ولماذا؟ إذا ذهبت إلى المحاضرات في جدة أو في الرياض أو ما إلى ذلك يقول سمعنا أنك تكره. أنا شخصيا نعم حاشايا ولا قلت هذا، أذهب إلى الرياض وحاضر إلى القصيم إلى كذا، لكن أفضل أن أكون محاضرة يوما ونعود للمدينة حتى لا أفارق صلاة المسجد النبوي. تبهتم؟ أمشي إلى جدة بودي أن أعود في يومي أفضل لي، فإن ما استطعت أبي في جدة وأعود، أبي في القصيم وأبي في الرياض ولا حرج. على كل من يرغب في المدينة رغبته محمودة. جزاكم الله خيرا. الصلاة هي بألف صلاة. نعم. يقول هذا السائل إذا ذهبنا إلى قباء فهل نصلي تحية المسجد ثم نصلي ركعتين؟ سائل كريم يقول إذا ذهبنا إلى مسجد قباء فهل أصلي تحية المسجد أولا ثم أصلي ركعتين لطلب العمرة؟ الجواب صلي الصلاة التي قدمت من أجلها ركعتين، تكفيك عن تحية المسجد، ما في تحية المسجد لأنك دخلت لتصلي. لكن لو دخلت وصليت ركعتين ثم صليت بعد ذلك 10 ركعات لك ذلك وبقيت إلى الظهر. المهم أن زيارة المسجد النبوي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفيتها أن تتوضأ في منزلك الذي أنت به وتخرج لا تريد شيئا أبدا في الطريق إلا أن تصلي في مسجد قباء، فتدخل المسجد فتصلي ركعتين وبعد ذلك تخرج وتعود إلى بيتك أو إلى عملك، كان لك أجر عمرة. جزاكم الله خيرا. هذا يقول أنا نويت الذهاب إلى مسجد قباء وتوضأت في بيتي ولكنني انتقد وضوئي، فهل لي أن أتوضأ في مسجد قباء لأصلي ركعتين؟ نعم. يقول توضأت في بيتي وأنا ذاهب إلى قباء فانتقض وضوئي، هل أعود إلى بيتي أتوضأ؟ الجواب لا، توضأ حيث أمكنك الوضوء في مسجد قباء وفي غيره، فقط النية تكون تطهرت في بيتك تريد الصلاة في مسجد قباء ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وصلت صليت ركعتين وكان لك أجر عمرة، فإن انتقض وضوءك في الطريق توضأ ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول هل يجوز للنساء المؤمنات أن يزورن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز، من منعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات قبور. تبهتم؟ فلما ما أذن لهن كيف يزورنه صلى الله عليه وسلم؟ حسبه أن تدخل المسجد وتصلي تدعو. الروضة بلغني مفتوحة لهن ولكن في ستار مانعة عن زيارة قبر الشهيد. نعم. جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أو في الروضة الشريفة؟ سائل كريم يقول أيهما أفضل، الصلاة في الروضة أو في الصف الأول؟ إن كانت الصلاة فريضة ففي الصف الأول أفضل أفضل أفضل، وإن كانت نافلة ففي الروضة أفضل أفضل. جزاكم الله خيرا. هل يقول السائل هل الآدمي في الصلاة يعتبر سترة لأخيه إذا كان جالسا أمامه؟ سائل كريم يقول إذا كان أمامي جالس هل يجوز لي أن أتخذه سترة وأصلي وراءه؟ يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هل لا بد لمن يريد أن يدخل مكة أن يدخلها محرما أم لا؟ سائل يقول هل يجب على من أراد دخول مكة أن يدخلها محرما؟ الجواب إذا كان يتردد عليها لشغله وأعماله فلا حرج يدخل بلا إحرام ولا شيء، لكن إذا كان في 6 أشهر في العام يدخل مرة ينبغي أن يدخل محرما بعمرة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.